وأذكر في هذا قصة، وهو أن شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله قد ذكر في محاضرة له في جدة عبارة وكلمة، وهذه العبارة فيها إيهام، فيها إيهام مفسد. وسمعت ذلك الشريط واستمعت إلى تلك المحاضرة، فذهبت إلى شيخنا رحمه الله في مسجده وصليت معه الظهر، وكان معي أحد الإخوة، فقلت له: شيخنا، يعني سمعت استمعت إلى الشريط وفيه عبارة أظنها تحتاج إلى أن أستوضح منها، ما قلت أنك أخطأت فيها، قلت تستوجب أن أستوضح من المعنى المراد. قال: ما هي؟ قلت: قولك كذا وكذا. هو ذكر عبارتين والمأخذ كان فيهما، فقال لي: أنا قصدت كذا. قلت: والله يا شيخ لا يعني لا أعتقد إلا أنك تظن هذا وتقصد هذا القصد، لم يتبادر إلى إلى إلى إلى ذهني غير هذا القصد الذي تريد، ولكن يا شيخ على رسلكما إنها صفية، العبارة أحيان يعني هي غير ظاهرة ففيها إيهام. فقال: جزاك الله خيرا. وعدل قال: أبين إن شاء الله. قلت: آسف إن كنت قد أخطأت. قال: لا وجزاك الله خيرا، فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والمؤمن أخو المؤمن ومرآة المؤمن. وكان أني رأيت هذا الشريط أعلن عنه في إحدى التسجيلات، شريط هكذا عنوان له، تعرف يعني الطلب أحيانا فيهم ماذا؟ فيهم شيء من الرغبة في الشد والانتباه، شيء من الإعلام. قال: شريط ننصح باستماعه للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله وذكره. قلت: يا شيخنا أنا وجدت هذا الإعلان في المكتبة، فقلت لهم أنزلوه حتى نتأكد من الشيخ قبل أن ينتشر ماذا؟ هذا الغلط أو هذا الخطأ. فقال لي: جزاك الله خيرا وأحسنت في هذا الصنيع، وكل مرة ترى شريطا أعلن عنه هكذا أنزل هذه الإعلانات. جزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله، ما ضره أن يرجع إلى الحق. فلما جاء في المسجد النبوي، مع أن الخطأ كان في جدة، بيّن أنني قلت في جامع كذا في مدينة جدة عبارة كذا، وأنا لا أقصد بها كذا، والصحيح فيها كذا، في المسجد النبوي في موضعين اثنين في درسين مختلفين. ولما رجع إلى جدة في نفس المسجد ألقى محاضرة بعد مضي شهر، قال: أنا قلت في هذا المسجد قبل شهر كذا وكذا، والصواب فيها كذا وكذا وكذا. ما ضره، فإن الغلط والخطأ يحصل من الإنسان، ومعلوم أن أهل الأهواء يتصيدون، وصادوا هذه العبارة على شيخنا. بعض أهل الأهواء من أهل الكويت صادوها وأخرجوا فيها أيضا مذكرة. نعم. وعلى كل حال فلا نشير إلى إليهم، إنما نشير إلى أن الخطأ إذا ما ظهر أو الصواب إذا ما ظهر يجب القول به، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.